ايوه هذا انت بمي معها لا تفهم طلعت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وفينا ما امنا من الدنيا والدين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وين وصلنا؟ لا يقوم بتسجيلا ولا يبقى متغيرا وكذلك تعمير المعمر وما ينقص له من عمر فلا يكون ابدا الا في كتاب ان كانت الايام والليالي بحساب ولا يكون نقص العمر وزيادته الا لمن به قوابه ومادته يعني وهو الله سبحانه وتعالى من يدبر الايام والليالي ومادته اصلا ومعادته يعني حركته ها لا ما بلقنا تعبير النقص والزيادة نقص انظر حين تقول الزيادة زيادة على وش إذا كنت لاحظ على التدقيق الحرفي ما زاد في عمره في وش وين زيد على وش الزيادة حين قال ما يزاد من عمر المعمر ما بلا على الطبيعي بس يعني على الأغلب ولا الطبيعي ولا يعني ما معنى النقص النقص هناك يعني نقبه عمره ولا نقص منه مثل الزيادة الزيادة ما معناها نقول زاد في عمره يعني إن كان عمره قليل ورجع زي يدي ربي لا نحن بيقول لك إنه قال ما يعمر معمر فسر تعمير المعمر فسر تعمير المعمر بزيادة في عمره معناه أن الذي كان قال الذي طول الله في عمره ولا يقصر الله عمره هو يعني قصدي النقص معنى تقصير ما معناها نقص من جين ولا معنى زيادة زيادة على جين لكن إما أن يكون عمره طويل أو قصير طول الله عمره ولا يقصره أيوة أجله طويل أو قصير ثانيا الأجل هنا هو المراد به هنا العمر ما المراد به آخر العمر لأن الأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخر المدة المراد به هنا هو المدة كلها من أولها إلى آخرها أيوة المدة من أولها إلى آخرها لما المدة كيف يلا اخيرا ولا يوجد ذلك الا عن الله الكبير المتعالي ولا يكون كتاب ذلك الذي هو علمه الذي هو علمه يعني فسر كتابنا بمعنى العلم على من وسع الاشياء كلها تدبيرا الا خفيفا لا يؤود حفظه ما هو مثقل حفظ الأعمار يعني لا يثقل لا يعود حفظهما لا يعود حفظ الأعمار ومعرفتها وتفصيلها ما هو مثقل لله سبحانه وتعالى يعني لا يثقله الحفظ لا يعود أي لا يثقل أي أن الحفظ لا يثقل الله سبحانه وتعالى ولا يشق به ولا يكون ذلك ولا يكون كتاب ذلك فسر الكتاب هنا بقوله هو علمه الذي ذي غلط الشرطة الشرطة المرتي قبل الذي ولا يكون كتاب ذلك الذي هو علمه الشرطة هي قبل الذي لأنها تفسير الكتاب لأنها معترضة تفسير الكتاب عندك بعد الذي لم تركي قبله لا لا لا لا سمع سمع سمع ولا يكون كتاب ذلك الذي هو علمه أي الكتاب فسره بوجه لأنه هو العلم الذي هو علمه لا يكون على من وسع الأشياء كلها تدبيرا من وسع الأشياء كلها تدبيرا لا يكون إلا خفيفا إلا خفيفا أي لا يكون على من وسع إلا خفيفا إيه من لا يكون ومعنى خفيفا فسره بقوله وش لا يؤد حفظه عليه تبارك وتعالى سيئ إلا خفيفا عليه إيه ولا يؤد أي لا يثقله حفظه عليه تبارك وتعالى إلا خفيفا عليه تبارك وتعالى إلا خفيفا عليه إلا خفيفا لا يؤد حفظه عليه سبحانه وتعالى إلا خفيفا عليه سبحانه وتعالى عليه تبارك وتعالى لا يؤد حفظه إيه بس له الخفيف أي لا يثقله كما قال يسيرا كما قال ها كل قال وش قال في آخرتها إن ذلك على الله إن ذلك على الله يسير. ثم أخبر سبحانه صدقا ونبأ في كتابه حقا بقدرته على أن يخلق من الأشياء المختلفة واحدا غير مختلف بالصفة، لأن من قدر على خلق الأشياء من المؤتلف الذي لا يختلف قدر على خلق الواحد المشتبه من الأشياء الذي لا تختلف كخلقه سبحانه لأحدان ما خلق من الدر واللحمان المختلف البحار وأجسادها بأبين اختلاف من أجاجها وفراتها، فجعل سبحانه هذه قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من المالح والذات ما بلا باقي الأحدان ذا اللحمة السمك يعني وما يستوي البحران هذا عبد الفرات، ورجع قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من كل تأكلوا من أحمد طرية ويستخرجون منه حليلا تلبسونها، أخرج الشيء الواحد من أشياء مختلفة ها؟ كما أخرج الأشياء المختلفة مثل الأشجار من شيء واحد وهو الأرض ها؟ ما دخل من الأسئلة العلم فهموا الموضوع بس جابر اختلاف النجاجها وفراتها فجعل سبحانه منها مع خلافه بينها لحما واحدا مستايا طريا ولباسا واحدا من الدر حسنا بهيا، وحمل سبحانه على ظهورها مع اخلافه بينها في امورها حمل على ظهورها الفلك الفلك هو ذا الفلك المشحون السائر، وردها بعد التفريق فيه مواخر ها يعني تشق البحر تجري فيه بسرعة ما عادها محملة يعني ما آخر حين ترجع قريب فاضي كنا ذاك إله محمل بردها بعد التفريق فيه مواخرة ليعلم من عجيب تدبير أمرها واختلاف الحال في مسيرها إذا سيسر إذ تسير شاحنة مالية كما تسير ماخرة خالية وإذ تسير بحيالها جميعا في أجاج البحار بحالها جميعا في أجاج البحار كما تسير بهما في برة الأنهار أن لها ليعلم أن لها مسيرا لا تسير أن لها مرحبا ها؟ بعد الصلبة أفصل بانت من أخذ يعطيك رقم الوالد يلا نجيب يلا التسير ماخرة خالية خالية وتسير أيضا شاحنة مالية في حال كونها مشحونة ملانة بلا المعدات وال هو قصد انها بتسير في الحالة انتوى في حاله فاضية ولا ملانة بتشق البحر وتمشي بينها سواء حال مليها ولا فاضية حال كونها ماخرة خالية قال وإذ تسير بحالها جميعا في أجاج البحار كما تسير بهما في فرات الأنهار يعني إيه وسواء في الماء المالح أو الوجه أو العذب يعني خالية لا ما هي الماخرة مقابل مالية يعني مشحونة ألانا ألانا ما هو المقصود مقابل التابعة قبل الماء ايوه الماخر هو الذي يشق البعض سواء مشحون ولا ما مشحون. هذا قال ليعلم أن لها لمسيرا لا تختلف في قوته الأشياء سواء ملانه ولا فاضي. نعم. ومدبرا قويا لا تساويه الأقوياء، وأن تثيرها مقبلة ومدبرة وشاحنة في البحرين وماخرة. ما ذاك يشين شاحنة عكس ماخرة، كأن ماخرة يعني فاضية. إلى من يدبر ما جرت به من مختلف الرياح المسيرات. أن تدبيرها به أن تثيرها إلى من يدبر ما جرت به من مختلف الرياح المسيرات. ومن يملك ما جرت فيه من الماء الأجاجي والفرات. تسيرها إلى هذا الذي هو يحرك الرياح ويملك البحار. أي يعني رياح شرقية غربية، لا يعني إما يسيركم بريح هادية أو ريح شديدة. حتى إذا كنتم في البحر وقرأنا يقول بريح هاد طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءه موج من كل مكان. ناهي لكن قصده هو ذي بيسيرها بالرياح المختلفة في الشدة والقوة وفي الاتجاهات. لا تسيرها يعني السيطرة على سير المركبة هو إلى من، وإذا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر. وإلى من يملك ما جرى فيه من الماء الأجاج والفرات. مختلف ولا مختلف الرياح؟ مختلف يعني حركة ولا مختلف الرياح؟ يعني مختلفها الرياح المختلفة. ومن له ملك ما لولاه لم تكن الرياح الجاريات ولم يوجد الملح من المياه ولا الفرات. يعني وإلى من لولاه لما وجد هذا أطفال البحار. ومن إلهي سبحانه في الليل في النهار. ومن إلهي أول الصفحة كأنه من هنا عندك الدافع بحث يشير إلى قوله، وكعبه يقول ذلك قوله سبحانه. أيوه. ثم أخبر سبحانه وتعالى ونبأ في كتابه حقا بقدرتي على أن أخلق من الأشياء المختلفة واحدا ومن إلاجي، أي ونبأ على القدرتي على القدرة من إلاجي. نبأ من إلاجي. إيه لكن النبي يقرأ لك الآية يوضح لك معناها. ولا مؤمن بالقرآن ومن إلهي سبحانه الليل في النهار وما قدر بها من المواقيت والأقدار. وتسخيره سبحانه للشمس والقمر الذين بهما دبر مسير دبر مسير الفلك في البحار كل مدبر كان لتدبيره في المسير بهما في البحر حكمة. كل مدبر السواق عن حين قال دبر كل مدبر. لا نقول كل مدبر ما لا شيء سواق. ومن إلهي سبحانه الليل في النهار وما قدر بهم من المواقيت والأقدار. وتسخيره سبحانه للشمس والقمر الذين بهما دبر مسير الفلك في البحار ولا إيه كل مدبر. إذا نقول يعني المدبر القائد للسفينة يدبرها حسب وش؟ حسب النجوم والشمس والقمر وال لا عندك في البحار كان لتدبيره في المسير بهما في بحر حكمة أو فيهما للركيب بعد الله من نجاة نسمة. الليل والنهار باقي ما يكمل القمر أو فيهما هي الثانية أو كان فيهما للفلك بعد الله يعني بعد الله ده احتراز يعني الحين نقول أنا مثل الحين نقول معتمد بعد الله عليك يعني كان فيهم عصمة بعد الله باعتبار تدبيره المدبر لهم حسب الوجه المناخ والجو الذي يعتقد أنه يكون فيه نجاة وكذا. وإن كانت التدبير يعني النجاة والعصمة في الأول والأخير هي إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أسباب جعلها الله تدل على النجاة أو على الهلاك، فالمدبر هذا يأخذ هذه الأسباب باعتبار النجوم والقمر والشمس وأحوال الرياح. لما جعل سبحانه بهما من الضياء وبصر بهما في المسير من القصد الأشياء وبصر الله تبارك وتعالى بغيرهما إذ وجد في ظلم الليل ما جعل من البصر تسخيرهما وهي النجوم. وهي النجوم ها؟ الحين نتكلم عن الشمس والقمر ايوه. ايه يعني فيهما يعني في الشمس والقمر. لا الشمس والقمر. وين؟ إلا يعني بحسب تقادير الشمس والقمر والنجوم والأهلة يعني الوقت الذي بيجيه مثلا يظن فيه أنه باجي ولا الرياح فيه مثلا بيجي معها أوقات مثلا في أوقات يجي رياح عشرة في أوقات ما يجي وقت رياح عشرة مثل هذا الحين يعني يقول شرقية وقت شرقية وقت غربية وقت الباء بيجي كذا في البحر معروفة بأوقاتها وتقديراتها متى يكون البحر هايج مثلا في أوقاتنا الليل والنهار بيجي البحر فيه هايج وفي أوقات يجيه هادئ أوقات يجيه وقت رياح شديدة وأوقات ما يجيه وقت وهذا بسبب التقدير حق الشمس والقمر ما جعل الله فيهم من المعرفة لا بس وقال من ضياء ومن كذا كونه ظلام مثلا ما قد يستطيع قد يستطيع في تأثير الثانية ولا كونه ضوح بعد يستطيع مثلا ما هم مستطيع بشيء ولا كذلك ما جعل من البصر قال بغيرهما من النجوم إذ وجد في ظلم الليل ما جعل من البصر بتصغيرهما من النجوم السير التي جعل الله هديا للسائلين في الظلمات وبصر تبارك وتعالى بغيرهما يعني بغير الشمس والقمر إذ فقد في ظلم الليل ما جعل من البصر بتصغيرهما إذا فقد ضياء الشمس والقمر سخر الله النجوم تضيء لا لا الإبصار الإبصار لا لا الإبصار بس ترى أي نور ما جعل من البصر بتصغيرهما ما جعل من البصر ما يشتري البصر ذي لا ما هو البصر يعني الإضاءة الإبصار الإضاءة إلا ما هو بصر الله ما الله سبحانه وتعالى جعلنا الشمس ضياء نبصر بها بصر الله بالقمر في الليل وبالنجوم أجعلنا نبصر يا والنهار مبصرة وجعلنا النهار مبصرة ها؟ وين؟ يقول ما جعل من البصر مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر يعني ما جعل من الضياء الذي هو سبب في البصر أي في إبصار الأشياء لما قال الله جعل النهار مبصرا يعني أنه ضياء يبصر به الأشياء من النجوم السيار التي جعلها الله هديا للسارين في الظلمات سروا في البحر أو كان سراتهم في البلوات سواء في الظلمات البر والبحر تفسير بصر بغيرهما وبصر تعالى تبارك وتعالى بغيرهما من النجوم بصر تبارك وتعالى بغيرهما أي بغير الشمس والقمر من النجوم عند عدم وجود أضواء الشمس والقمر كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد وصلنا الآيات لقوم يعلمون وتسخير ما ذكر الله سبحانه من الشمس والقمر وتسخيره لغيرهما من النجوم السيئة فظاهر بحمد الله غير متوار ولا خفي يبصره عيانا كل ذي عقل حي لما فيهما من الآيات من آيات التسخير وبين ها عقل حي يعني لا يجيه عقل ميت ما بيستعمله حي عقل حي لما فيهما من آيات التسخير وبين ما معها من دليل التدبير بتفاوت نورها وغيره من أمورها بالسرعة والإبطاء والظهور والخفاء والرجوع والتحير والدأب في التدور فهي راجعة في المسير ومتحيرة ومقبلة بالدؤوب ومدبرة فهذا حال المسخر غير مليز ولا شك دليل عن شيء مسخر منظم له من يحركه ويدبره ويمشي في مساره ويذاك يقدر الحكمة في مسيره ووقوفه عند جلنا وغيره من أموريا في السرعة والإبطاء والظهور والخفاء والرجوع والتحير ايه يعني التحير التردد الرجوع إلى المحل الأول والدأبي في التدور يعني إنه دائما الدوران حول ذاك الفلك حقها يعني قوة معناها يعني إن الأرض كروية وناسية. إنما من بيقولوا ما إن إنها الأرض في الكروية وناسية فضاء ما هيها. ما بيقولنا على قرن ذاك. ولا أشار إلى بيقوله والثمان ذات الرجع ذات جرى بها فلكها أو كانت جالسة بأنفسها في الفلك. قد يكون مثلا مجموعة من المجموعة الشمسية البيوم هذه فيها نقول نبيها يصيرها الفلك حق المجموعة نفسها بتمشي هي ومجموعتها ولا نجم واحدة بيمشي لحالة. لا والقمر ما بيمشي لحالة. لا قصدي الحين بمجموعات بمجموعات تدور في فلك واحد ومشي هذا الفلك هذا مع بقية النجوم وما النجوم ما هي في مجموعات لحالها تمشي لحالها. لا بد من المجموعة هذه قبل أن بدأ الفلك بيدور يعني لكن بطء له فيها أشياء داخلها تصير بسرعة من القمر بتدور بسرعة علينا اليوم لا لا به نجوم ذاب ذاب نجوم بسير يعني قالوا شو ما قالوا قالوا هو زي بيسير على الفلك كلها بسير جرى بها في القواء وكانت جالسة بأنفسها في الفلك والتفاوت بينها في الضياء فكغيره من التفاوت بين الأشياء ولا يقع حكم التفاوت أبدا بين متفاوت إلا كان له وفيه من مفاوت بينه في حاله لا بد له من فاوت بين في حاله ليه هذا بيقولون أن الفلك لا بعضهم بيقول النجوم أن المؤثر في العالم بعضهم بيقول أيوه التفاوت يجب أن هناك مفاوت بينها مفاوت بينه في حاله وكان مملوكا اضطرارا غير مالك هذا المتفاوت يدل على أنه مملوك غير مالك وأنه محتاج إلى مفاوت بينه وجعل كل واحد منه على صح وكان ملكه لمن أسلكه من التفاوت في تلك المسالك لمن جعل بهذه الطريقة والتفاوت وأجراه بهذا المجرى والطريقة التي يمشي عليها في تلك المسالك وكذلك حال تفاوت هذه النجوم يجري من الله به بحكم محكوم والله سبحانه من ملك كل نجم وفلك ما له من ملك كل مملوك يعني هو المالك المتصرف في كل الكون من نجوم ومجرات وكل شيء يعني هو الذي يسيرها ويصرفها مثل ما يسير أي مخلوق آخر من الإنس أو الحيوانات أو والذي يسيركم في البر والبحر يعني يخلق لكم الأسباب التي يستطيعون بها السير من الدواب والأيدي والأرجل والسفن والطيارات بما لا يخفى من أثر تدبيره في الهيئة والتصوير والمقام والتحير والتسيير ذلك قوله سبحانه فيما وصفنا من ذكرته على خلق الواحد أيوة ذلك يعني هذا الكلام المقدم هو أشار أوضح الله في قولك كذا ذلك قوله سبحانه فيما وصفنا من قدرته على خلق الواحد المشبه من جسات الأصناف وخلقه الكثير المختلف من الواحد الذي ليس به اختلاف وما ولي الله سبحانه من تدبير النجوم وتسخيرها وإجراء الفلك في مختلف البحار وتسييرها وإلهه سبحانه الليل في النهار وتقديره لذلك كله بأحسن الأقدار قوله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج إذن مختلفين في صفاتهم ومن كل تأكلون لحما طريا وتخرجون حلية تلبسونها أخرج منها أشياء متلفة متحدة يعني الملح به بحر مالح وبه بحر أفراد لا لا قلتها السمك من المالح والذات سواء والمرجان من المالح والعذب سواء يعني المياه مختلفة في أنواعها ولكنها تخرج شيئا واحدا وهو لحم الأسماك والمرجان وال متحدين يعني المرجان دين البحر المالح وسواء ومرجان دين البحر كلهم سواء أو تختلف في هيئتها ما حتى البحر نفسه تختلف فيه لكن كلهم بيخرج منهم نفس المرجان بالامثل البحار نفسها ما هو باعتبار دام مالح ولا عذب ما بلا باعتبار اختلاف المحيطات ولا ما احنا ما يعني بيقول لك ان البحار مختلفه في ذواتها وفي حماياتها ولكنها تنتج جوا العبره في انها تنتج جوا هذه مختلفه في اصولها في كل الدنيا به حار هنا وهنا عندك كان ما احنا ريد عندك مرق البحرين دقياني هذا عدو احنا بيقول لك ذا الايه قوله وما يسوي البحراني هذا عدو فرات مزايق شرابه وهذا ملح عجاج ومن كل تاكلون لحما طريه وتستخرجون من الحليب تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر في كلهم ذا وذا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذي يدعون دونه ما يملكون من قطمير اي بحر يا الارض والارض بحار في منها مالحه وفي منها عذبه ما هو خلاص يرتقي وتصدق الله تبارك وتعالى العذب من الانهار ولا يعني بحر عذبه بحر عذبه بحر عذبه بس يسمى ذا بحر ذا على ما قال تستخرج من خلال النبذون وترى الرقى فيه مواغر وقل في مفرحين بيشوفوا بعد نهر النيل هذا النيل الفرات سجلة إن الأنهار هذه عذبة فصدق الله تبارك وتعالى ذو الملك والقدرة والأمثال العلى إنه لهو الله ربنا ومن منه كان خلقنا وتركيبنا له الملك ومنه عجيب التدبير ومن دعي معه أو ومن دعي معه أو دونه فما يملك من قطمير ذولا الأصنام والآلة التي في الدعوة القطمير يعني قلت لك ولا القطمير يمكن يعني لك القطمير ذا قال بيجي في قفتها العجمه حقنا التمره ما هو يعني يقدر الفراد بالكنايه عن اصغر الاشياء مثل ما قال ذره لا قطمير هو العجمه نفسها حقت التمر يشوف من ذا الشكل فيها بطلها من الشكل الثاني ما بيجي شيء ثاني لا انت غير البتاع من الوجه أو يشتكى مليكا في ملكه مشارك فكل ما ذكر الله من هذه الأمور فنير بين غير مستور يشاهده ويحضره ويعاينه ويبصره من آمن بالله شكرا أو صد عن الله كفرا أولا تسمع قوله سبحانه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون هذا أما كون السماوات والأرض كانتا رتقا فلأن السماء هي من الأرض كأنها من الدخان الذي يعني بعد ما أحرق الله الزبد حق البحر خلق من الدخان السماء وأما الأرض نفسها أنها كانت معتدلة فلأن القارة كانت متصلة ورجعنا انفصلت كان ماء ورجع أمر الله الرياح فخاضته حتى أزبد فأرسل الله عليها النار أحرقته وخلق الله من الحرق الأرض ومن الدخان السماء أبلات الزبد دي كذا حجر ما أكثر الماء هو الأصل ما أبلات في على الماء لا أبلا زبد طافي على وجه الماء ها؟ لا لا ما هي الخواكب زين السماء الدنيا المصابيح السماء هي طبقات الجو على الكواكب ما إلا زين على السماء يمكن أول سماء الدنيا يمكن الغابة الجوية سماء الدنيا اللي قالوا حفظا تحفظ الأرض وذات هي طبقات غازية هي من الدخان تخيل احنا مخلوقين من الزبد جاء أرض يعني الأرض مخلوقة السماء هي من الدخان غازات رصها الله ما في إطار معين جعلها تحفظنا من النازك ومن تحفظ حرارة الأرض يعني هذا سماء الدنيا أيوة لا لا ما هو الكواكب يتكلم لك عن السماء الكواكب خلقها الله كذلك وجعلنا من الماء كل شيء حينا فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون سقفا محفوظا إيه؟ لا لا النسيج محفوظ يعني إيه موج يعني معنى هكذا إيه ما قال هذا الغازات تتجمع تتجمع ماء سوائل يعني تشبه ما هيتها عندك ما معناته إنها خلق الله أنشأ خلق آخر من ما خلق الإنسان من التراب وخلق الجن الملائكة من نور والجن من نار أما هذه الجعادة نفس ذيك المادة غير الله إلى حالة أخرى حول تجي معنا محفوظا يعني عادلا شكرا لله أخذ قريب قالوا وبدك السماوات والأرض فيهن ظاهر لا يتوارى يراه ويعاينه كل ذي عين ترى وما يعاين فيهن ويرى فتقن وجايز على أننا كنا قبله رتقن إذا يكون فتقن إلا لمرتقن كما لا يكون رتقن إلا لمرتقن ولا فتقن إلا لمغلقن لمنغلقن كانت كانت رتقن فتقنهم كانوا مستقين ورجع فظلم الله ولا فتقن لكل مفتوق من فاتقه كما لفظ لكل مفتوح من فاتح أغلاقه أغلاقي وما جعل الله من الماء من الحيوان فموجود ما ذكر الله منه بالعيان بالعيان لأن كل شجرة حية قائمة أو دابة ناطقة أو بهيمة فمن الماء جعلتها وبه قامت جبلتها ألا ترى أن شجرة إذا فقدت من الماء غذاءها وفرق الماء قلبها ولحاها القشرة الخارجية يبست فماتت قلبها يعني لبها الأصل نعم وانحطمت فتهافتت فذلك الدليل على أن من الماء جعلت إذ كانت إذا عدم الماء عدمت ألا ترى أن لولا مياه الذكران والإناث الذين طف أولا ترى أن لولا مياه الذكران والإناث الذين طف إذا لما وجد من البشر البهائم طارف يطرف ألا ترى إذا اللولا لولا مياه الذكران إذا لما وجد لولا وجود مياه الذكران إذا لما وجدت لما وجد من البشر والبهائم الطرف طارف يطرف فذلك التأليل على أنهم من الماء جعلوا إذ كان الماء إذا عدم عدموا وذلك قوله سبحانه فلنظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وقوله هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصيرا ذهبها طريقة ثانية فتيها واحدة جاهدة ذهبها طريقة ثانية جاهدة ما قلنا ما جاهدة يعني على حسب ما جعل الله من الأسرع